إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فمن سعادة العبد أن يختصه الله عز وجل أن يجعله مفتاحا للخير، لا سيما في دعوة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هديه وعمله، فإن في ذلك السعادة العظمى التي لا يوفق إليها إلا موفق. قد اختصه الله سبحانه وتعالى بمزيد من الفضل والإنعام، ولذلك من أراد أن يبلغ هذه الدرجة لا بد أن يبذل إليها الأسباب التي تؤدي إليها ويكون من أهلها. وأول ذلك أن يدعو إلى الله مخلصا لله رب العالمين، يريد بذلك وجه الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي ذلك أعظم بيان أن الدعوة إنما تكون لله، وإذا أراد الإنسان أن يدعو إلى الدين فلا بد أن يخلص نيته لله رب العالمين، وأن تكون دعوته لله عز وجل لا إلى نفسه. ولذلك نبه بعض أهل العلم، قالوا في هذا تنبيه أن الدعوة إنما تكون لله، لأن كثيرا مما يدعو إلى الله ظاهرا إنما يدعو هو في الحقيقة إلى نفسه. ليست المسألة في كثرة الأتباع، وإنما المسألة في أن يدعو الإنسان على بصيرة وأن يحقق الإخلاص، لأنه إذا حقق الإخلاص دام ذكره عند الله وكتب الله عز وجل له القبول. ولذلك كان من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا. وهذا الذي حصل وحدث بالفعل، أن استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم، فكان له الذكر الحسن والثناء عند كل أمة وملة، فكل من بعده قد اتفق على عدالته وحبه وعلى قبول ما جاء به. وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك الذي يريد أن يدعو لا بد أن يحقق هذه الغاية طمعا في أن يحصل على الأجر الذي لا ينقطع إلى يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا يمكن أن يكون هذا الأجر متحققا إلا إذا كان صاحبه مخلص في الدعوة إلى الله رب العالمين، يحقق التوحيد والإخلاص في قلبه، وأنه يريد بذلك وجه الله لا يريد فيه شيئا من الدنيا، يدعو ليرد الناس إلى جادة الحق. وهذا له طرق لا بد أن يسلكها حتى يجلب الناس إلى طريق الله، وذلك أن يدعوهم على بصيرة وعلم، وأن يقدم بين يدي ذلك من الأسباب ما تجعله مقبولا عندهم. وأول ذلك أن يكون قدوة في عمله وقوله، وأن لا يخالف القول الفعل، وذلك بأن ينظر للناس من الكلام والتنظيرات ما يخالفه على أرض الواقع، فإذا جاء الناس إلى فعله فإذا بالفعل يخالف القول. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله أن علماء السوء وقفوا على باب الجنة يدعون إليها بأقوالهم ويخالفوها بأفعالهم، فإذا دعوا الناس إلى ذلك كانت دعوتهم إلى النار بالأفعال، فإذا دعوا الناس بأقوالهم قالت أقوالهم لا تستجيبوا لهم لأن أفعالهم تخالف ذلك، فهذا جعلهم من علماء السوء الذين يدعون إلى الجنة بالأقوال ولكنهم يخالفون بالأفعال، ولو كانوا يفعلون ما كانوا يدعون إليه لكانوا أول المستجيبين إليه. هذا من الباب الذي لا بد أن يطرق ويعلم، وهو أن المرء لا بد أن يدعو بقوله وفعله وأن يفعل هذا ديانة لله رب العالمين، فإذا قال شيئا لا بد أن يطبقه على أرض الواقع وأن يكون في ذلك مبتغيا وجه الله، لا يبدي وجها في أقواله ويخالفه بالأفعال. فالإخلاص في هذا مهم، وسلوك القدوة في هذا الباب من الأهمية بمكان، لأنه كم من الناس من يقتدي بأفعال الداعي أكثر من أقواله، ينظر إلى سمته وإلى كلامه وإلى معاملته مع الخلق فتكون بوابة له إلى كل خير. وفي هذا الباب الذي لا بد أن يسلك من أجل أن يقود الناس إلى الخير أن يقدم بين يديه الإحسان إلى الخلق، فالإحسان إلى الخلق بالأقوال والأفعال مما يذلل القلوب ويفتحها للداعي الذي يريد بذلك ليس ذكرا لنفسه، بل إنه يفعل ذلك لأنه يريد أن يتألف الناس إلى الخير فيقودهم إلى كل معروف، فتجده يساهم في نجاة الضعيف وفي عطاء الفقير وفي جبر المكسور وفي حمل الأحمال عن الذي لا يستطيع، مبتغيا بذلك وجه الله مسارعا بذلك أشد المسارعة. وهذا الذي كان يفعله إمامه ومتبوعه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كان امرأة في عقلها شيء من الجنون، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان انظري إلى أي سكك المدينة حتى أقف لك لتقضي حاجتك. وجاءت جارية صغيرة فأخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم فمشى معها صلوات ربي وسلامه عليه حتى أنهى حاجتها، تواضع على الحقيقة بالفعل والقول. وكذلك لأن هذه الأخلاقيات من الأمور التي تفتح قلوب الناس ليستجيبوا منك، الناس يستجيبون من الرفيق، من الحبيب، من القريب، من اللين، من السهل. من اتصف بغير ذلك قد وضع بينه وبين الناس حاجزا، ولذلك قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا ينبغي للإنسان خصوصا الذي يدعو إلى خير أن تكون حياته كلها هجوم على الآخرين، يهاجم هذا ويتكلم على ذاك، صلف الألفاظ، قاسي العبارات، سيء الترتيب، ومع ذلك يظن أن هذا لا يخل به. أنت تريد شيئا عظيما تريد أن تصل إليه، أما الذي نظرته قاصرة وينظر إلى نفسه فهذا شيء آخر، حتى أنه رضي أن يبقى في ذلك المقام هذا شأنه، لكنه مع ذلك يحذر أن يفرط في الكلام وفي العبارات التي تقوده إلى أسوأ الأماكن والمقامات، مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. يقول لا يقرب منا هذا، فض الألفاظ، فاحش العبارات، فيتركونه. انظر، أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من اتصف بذلك. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقيل: لو رأيت من فلانة فإنها تقوم الليل وتصوم النهار، قال: لا خير فيها، إنها تؤذي جيرانها. عبد الله، تأمل بالعبادة قد بلغت مبلغا عظيما حتى إنها لتصوم النهار وتقوم الليل، يعني هذا معروف فيه، ومع ذلك دخلت النار لأن العلاقة المتعدية بينها وبين الخلق كانت على سوء. وعليه فقس: رجل سيء في أهله، ورجل سيء على زوجه، وزوج سيئة على زوجه، رجل سيء على أقرب الناس إليه، فاحش بحجة أن الناس يتحملون وأن الناس يسمعون، أو أن لي وجاهة، وأحيانا يعيش جانبا كبيرا من الخيال لا مكان له إلا في مخيلته، ويرى أن الناس ملزمون أن يصبروا على ثقل طينته وعلى فظاظة عبارته وعلى شدة أسلوبه وعلى قسوته. الناس ليسوا بملزمين بأن يتحملوا ذلك كله، لكن يجب عليه أن يراجع نفسه حتى لا يكون في هذا الباب الذي يكون يوم القيامة أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. انظر إلى الوصف البليغ: ومن أراد أن يسلك مسلك الخير ليقود الناس إلى الخير لا بد أن يفتح لهم باب الترغيب بالخير والبشارة بالخير، فإن هذا شأن الداعية المسلم، أنه يقود الناس بالبشرى والتبشير والترغيب أكثر من الترهيب. ولذلك الله عز وجل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قدم البشارة قبل النذارة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذا قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم البشارة وفتح باب الخير للناس. إذا رأيت إنسان على خير بشره بالخير، رأيت إنسان يعمل صالحا شجعه على ذلك، رأيت إنسان يفعل المعروف اغرس فيه محبة الخير، لأن هذا مما يساعده على الخير أن يفعله. رأيت رجلا يساعد الناس أثني عليه، هذا ليس من المدح المذموم. المدح المذموم هو المدح بالباطل، المدح المذموم هو المدح بالكذب الذي يفتن صاحبه يمدحه بشيء ليس فيه ويجعله من أفضل الناس وهو لا شيء، هذا الذي يحرم ولا يجوز. وأما مدح الإنسان في وجهه على فعل المعروف فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح وكافأ الذي مدحه صلوات ربي وسلامه عليه، ولو كان ممنوعا لما فعله. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، قال: بشرا ولا تنفرا، افتحنا للناس باب البشارة بالخير، لا سيما في وقت الفتن وسهولة المعاصي وكثرة الذنوب، وترى من يفعل الخير حتى لو كان صغيرا كن عونا له ولو بكلمة صالحة. بعض الشباب الآن يقيم مخيما فيجعل فيه درسا، بعضهم يأتي بداعية فيدعو، لا تقل هؤلاء عوام ما أدخلهم في فعل الخير ويأتون بداعية فيعطي درسا، ادعو لهم بالخير وشجعهم على ذلك وقل أنتم على خير، أنتم تفتحون باب المعروف، ربما يكون هذا أفضل أعمالكم عند الله. بعض الناس في مجلسه يذاكر الناس في درس، لا تحسده ولا تنظر إليه بعين الانتقاد، طالب علم فتح للناس درسا يعلمهم، شجعه، بشر الناس برحمة الله عز وجل، افتح لهم الآفاق التي توصلهم إلى الله وتجعل الأبواب بينهم وبين الله عز وجل مفتوحة. هذا فعل الإنسان الصالح، يشجع الناس على فعل الخير ويشجعهم على المعروف ويشجعهم على كثرة الإحسان حتى يصلوا إلى الله عز وجل. عباد الله، والناس حتى لو كان عندهم شيء كبير من المعاصي افتح لهم باب الخير إلى الطاعات حتى لا ينغمسوا مرة واحدة. ولذلك قال أهل العلم أن أمر الناس حتى العصاة بالأوامر أولى من نهيهم عن ما يكونون عليه من المنكرات. وجدت امرأة متبرجة وأنت في مقام تستطيع أن تنصح في مكان أعطاك الله أن تصل إلى هذا المكان، مرها بالصلاة، لا تقل هذه متبرجة وملعونة، مرها بالصلاة، وليكن عند الإنسان نظرة صالحة لجميع الأمور. من أغلق على نفسه بابا من أبواب الخير لا تغلق عليه جميع الأبواب. لو أن رجلا صاحب ربا تأمره بالصدقة الأوامر، إنسان لا يصلي وعنده ربا تأمره بالصلاة الأوامر، تقدم على مسألة النواهي. لذلك قال أهل العلم كابن القيم رحمه الله، قال فعل الأوامر أحب إلى الله من ترك المحظور، مقدم عليه، لأنه سيقوده إلى خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن فلان يصلي الليل لكنه إذا أصبح يسرق، قال ما تقول سينهاه، الذي يفعله من هذا الفعل من صلاته سينهاه يوما من الأيام عن هذا الفعل، لأنه بتقربه إلى الله وبالذكر وبالمناجاة تعظم عنده محبة الله وحبة قربه، ويضعف عنده نهم المعصية، وإن بقي عليها فأهون من الذي يطمس ما بينه وبين الله. البعض يتناول شيئا من المعاصي فيأتيه بعض من لا يفقه ويقول أنت الآن تفعل هذا الفعل وتصلي وأنت تفعل وتفعل، فيعد مساوئه. هذا خطأ إن صح بما يكون عنده من الباطل، لكن لا تأتي إلى ما يفعله من باب الطاعات فتستهجنه وتفتح للناس باب الغنوط وتغلق عنهم باب الرجاء بالله رب العالمين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أهلكهم أسوأ حالا منهم، لأنه أغلق عليهم باب الرجاء وفتح عليهم باب الغنوط. وفي لفظ قال أهلكهم، أي أنه بسبب كلامه جعل هذه الطاعات وهذه المعاصي التي يفعلونها، جعل هذه المعاصي التي يفعلونها بابا إلى الغنوط من رحمة الله عز وجل. لذلك في مثل هذه الأيام وهذه الأحوال وهذه الأزمان يجب أن نعيش النظرة الصحيحة، لأن المعاصي كثيرة والآثام كثيرة، فإذا وجدت من يفعل المعروف حسن إليه المعروف. الآن بعضهم متبرجة وتلبس ثيابا قصيرة، ومع ذلك إذا حان وقت الصلاة دخلت إلى مصلى النساء ولبست لبس الصلاة ثم صلت مع المسلمين ثم رجعت بعد ذلك لتبرجها. صاحب العلم الفقيه يقول حسنا فعلت، سأل الله أن يكون لها سبب هداية. وصاحب النظرة الضيقة يقول لماذا لا تكفي شرك عن الناس؟ نعم هو شر ومعصية، ولكن هذه متصالحة مع نفسها أفقه من ذلك القائل. هي تقول أنا صاحبة كبيرة من كبائر الذنوب، مثلها مثل الغيبة التي تتناول في المجالس، مثلها مثل النميمة ونقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد الذي يفعله بعض الناس، مثلها مثل أي كبيرة من كبائر الذنوب التي تفعل، لكنها لم تغلق ما بينها وبين الله من جميع الأبواب، فهي أفقه في فعلها وإن كانت صاحبة معصية. شجع الناس على الخير، بين لهم الحمد لله، لأن هذا سيقوده إلى خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق سينهاه ما تقول، يعظم عنده قدر الله عز وجل، لأنه لو لم يكن قدر الله عنده عظيم لما صلى، لو لم يكن قدر الله عز وجل يقدر الله قدره لما تصدق، لما أعطى، لما راقب الله في خلواته في بعض الأمور، يكون مذنبا من جانب، لكنه لم يغلق ما بينه وبين الله. والسعيد هو الذي يفتح للناس باب الخير وباب الرجاء وباب الوصول إلى الله، فلم يغلق عليهم الأبواب ولم يغنطهم ولم يؤيسهم، كما قال علي رضي الله عنه لمن كان يعظ الناس قال لا تقنط الناس، وقال من قنط الناس ليس بفقير.